أبو جمعة تفضل. السلام عليكم شيخ، الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عملت قرض مشروع تشغيل الشباب، وكان في عمري 20 حوالي 21 سنة، وما كنتش أعرف وش معنى الربا ولا يعني فائدة، قرض بفائدة. فلما خلاص قضى شيء قال لي غير يعني أخرج الآلات باش نشتغل ونخدم بهم. خرجت الآلات وعرفت في اللحظات الأخيرة. أنت معي يا شيخ؟ أيوة. شوف، أنت الآن تقول فهمت من كلامك أنك اقترضت قرضا بالربا وأنت لا تعلم أنه محرم، ما تعلم، لكنك اقترضت بالربا. الحمد. فماذا تفعل الآن؟ تحاول أن تخرج من هذا العقد المحرم بأسرع طريق، يعني تسدد، تحاول أنك تسدد وتطلع بأسرع طريق. إذا استطعت أنك ما تسدد إلا الأصل الحمد لله، لكن إذا أكرهت وأجبرت على سداد الزيادة والربا خلص عليك التوبة إلى الله من الجهل الذي كنت فيه، وأنك ما سألت قبل أن تفعل، وكان المفروض أنك تستفتي قبل ما تفعل. ولكن الآن تقول ما كنت أعلم، والآن صارت ودخلت فيها وتورطت فيها وأنا مجبور أدفع. خلص مالك حيلة، مالك حيلة، تجبر تدفع وتستغفر الله عز وجل وتسارع بالخروج من هذا العقد المحرم بأسرع وقت.